بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم. أو نأتي لقضية الكلام. الكلام لغة ما حصل بسببه فائدة. الكلام لغة ما حصل بسببه فائدة. قال في الأجرمية في التحفة أو في التحفة السرية نعم، يقول: كالإشارة والنصب وغير ذلك، فهي ليست بألفاظ ومع ذلك فتسمى كلام. إلا أن أهل اللغة قال كثير منهم أن هذا ليس بكلام حتى في أهل اللغة، فأهل اللغة يقول لابد أن يكون لفظا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الكلام لفظ مفهم. الكلام ماذا؟ لفظ مفهم. وأما ما حصلت بسبب فائدة والإطلاق في ذلك فهذا يدخلنا في عدة محاضر. قول المفهم فيقول: وكذلك يفهمه السائل والمتكلم. لذلك الأشاعرة ماذا قالوا لما نسبوا الكلام؟ قالوا: كلام نفساني ليس فيه تلفظ، وهذا مخالف لأصول اللغويين، واستدلوا بكلام الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا أولئك من هم الأشاعرة، قول الأخطل، وكأنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا استدل يقول قال الأخطل. فهنا نقول الكلام النفساني ليس بكلام أصلا فيه، والله نسب نفسه بأنه متكلم، فلا بد أن يكون الكلام بلفظه، لا بد أن يكون الكلام حتى في اللغة، نتكلم في اللغة ليس في شيء آخر. فإذا لابد من لفظ ويكون مفهم. هذا ما ذكره بماذا؟ ابن فارس في مقاييس اللغة. وابن فارس له دقائق يعني مع عجيم اللغة لابن فارس، هذا ننصح كل إنسان يقتني هذا الكتاب، ويعني من فوائده الكثيرة تجد دائما قضية الحروف، إذا اجتمعت السين والجيم فماذا تعني، وإذا اجتمعت كذا فماذا المقصود به، فكل هذه العبارات تجدها بماذا؟ في كتاب ابن فارس في مقاييس اللغة. فمن ذلك تعريفه بماذا للكلام: والكلام بالفتح هو لفظ مفهم، كما قال قطرب. ماذا قال؟ يعني تيم قلبي بالكلام وفي الحشى منه كلام، فسرت في أرض الكلام لكي أنال مطلبي. بالفتح لفظ مفهم، والكسر جرح مؤلم، والضم أرض تبرم من شدة التصلب. فهذا نقول قوله: الكلام هو اللفظ المتكلم به الإنسان، والكلام بالكسر هو الجرح، والكلام هو الأرض الصعبة الجبلية التي يسير فيها الإنسان، التي يسير فيها بماذا الإنسان، تسمى بهذه الأشياء كما ذكرنا هنا: تيم قلبي بالكلام أي بكلامه، وفي الحشى منه كلام أي جرح، فسرت في أرض الكلام صعبة لكي أنال مطلبي. قال: بالفتح لفظ يفهم، والكسر جرح مؤلم، والضم أرض تبرم من شدة التصلب. فإذا هذه المثلثة بالنسبة للكلام والكلام والكلام. فقال هنا: الكلام هنا في اصطلاح النحاة الآن هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. واللفظ هنا لغة هو الطرح، اللفظ كما نقول لفظت الرحى الشعير أي طرحته وأخرجته من عندها. والمقصد عندنا هنا بالنسبة لتعريف اللغوي، اللفظ هو الصوت المشتمل على أحد الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. هذا يسمى بماذا؟ ألفاظ. تسمى بماذا؟ ألفاظ يطلقها بماذا الإنسان، ألفاظ يطلقها الإنسان، فهذا اللفظ. قال المركب، قد مر بنا في التحفة كل هذه الأشياء، المركب أن يكون من كلمتين فأكثر، أن يكون مركب من كلمتين فأكثر بما يقع به الفهم. جاء زيد، ضربت زيدا، هذه كلها تسمى مركبة. لكن أحيانا إذا سألتك من أخوك قلت محمد، كلمة واحدة دلت على معنى، لكنها ما الكلام في كلام محذوف، فتقديره أخي محمد، تقديره أخي محمد. المفيد لابد أن يعطي فائدة، فإذا لم يعطي فائدة فلا يسمى كلاما عند النحاة. مثل ما قول: إذا جاء زيد وسكت فماذا سيحدث؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس فسبح بحمد ربك واستغفره، أمره بذلك الأمر. قال: بالوضع، والمقصود بالوضع هنا الوضع العربي. قال: وأقل ما يتألف من اسمين نحو قاء زيد قائم، هذا أقل ما يتألف منه الكلام. إذا كلمة واحدة بمفردها لا تعتبر كلاما، كلمة لا تعتبر بماذا؟ كلاما، لكن نقول هي كلمة، والكلمة في اللغة تطلق كما سيأتي في الكلام. من اسمين نحو زيد قائم، ما يعرف زيد قائم؟ وقائم خبر. أو من فعل واسم نحو قام زيد، عربها فعل وفاعل نحو قام زيد. والكلمة قول مفرد، قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال الكلمة، عند الكلمة قد تطلق على الجمل الكثيرة كما قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هي قائلها، ونقول فلان ألقى في الناس كلمة، وهذا بالكلام الكثير الذي يلقيه على الناس يسمى كلمة. مع ذلك والله عز وجل ذكر لما قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة، هذا كله قاله بأن كلمة هو قائله، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه تطلق بماذا؟ الكلمة على هذا المعنى. والكلمة أيضا تطلق في هذا المعنى قول كلمة مفردة، مفرد كأن تقول إما تكون اسم وإما تكون حرف وإما تكون فعل، بين هذه الثلاث الأشياء. ولذلك لما جاء في التحفة ماذا قال؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فكذلك نحن لابد أن نعرف هذه الأشياء، وهذه متممة كما ذكرنا لقضية التحفة فقط. قال قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، إما أن يكون اسم نسميه كلمة، وإما أن يكون فعل نسميه كلمة، وإما أن يكون حرف نسميه كلمة. وأما قوله المفرد فالمفرد قد مر بنا في باب الإعراب وفي باب النداء، وكذلك أيضا في باب الجمع هو ما ليس بمثنى ولا مفرد، في باب الإعراب هو ما ليس مفردا ولا مثنى ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، فرضا مر بنا. كذلك المفرد في باب النداء ولا النافي الناهية هو ما ليس صفة جملة ولا شبه جملة، طبعا يختلف بالاختلاف، لكن هو المقصود بها كلمة مفردة، وهي ما دلت مثل اسم إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرفا، فيختلف. فقولنا قول مفرد أي كلمة مفردة ليس مركبة معها كلمة أخرى، فهي بإفرادها، فإذا أضيفت إليها كلمة أخرى قد تسمى كلاما إذا حدث الفائدة وانتهت باقي الشروط لهذا الأمر. وقوله اسم هو ما دل على مسمى، واصطلاحا هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، وبالنسبة للفعل هو كذلك أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها، لغة هو الحدث، واصطلاحا هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، إما المضي وإما الحاضر وإما في المستقبل. والحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها مثل على مثل كذا، هي بنفسها لا تدل على شيء لكن لابد لها من أن تقترن على شيء آخر. ولغة بالنسبة للحرف هو الطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف معين ويترك الآخر. قال جاء لمعنى، لابد من مجيئه لمعنى، فإن لم يكن لمعنى فلا يعد حتى كلمة. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه، بالإسناد إليه، والإسناد إليه هو إثبات شيء لشيء، هذا المقصود بماذا بالإسناد، نحو محمد سافر أو نفيه عنه كذلك، محمد لم يسافر هذا أيضا كذلك، أو طلبه منه، تطلب منه بماذا شيء، تقول فرضا في نفس المثال يعني سافر يا محمد، أنت طلبت منه شيء، هذا كله يسمى بماذا إسناد، يسمى بماذا إسناد. والإسناد ينقسم إلى أربع أقسام، إسناد اسم لإسم، وإسناد اسم لماذا لفعل، وإسناد اسم لجملة، وإسناد اسم لشبه جملة، هذا كله يسمى في هذا الباب إسنادات. ما المقصود بالإسناد؟ أن تسند للإسم أي فعل، قمت، ولذلك أعده بعض العلماء بأنه أقوى علامات الاسم هو الإسناد، لأنك مثل ضمير التاء هذا ليس لك دليل على أنه اسم إلا بدليل الإسناد إليه القيام، أسند إليه الشيء الفعل، أسند إليه، قد يكون اسما قد يكون فعلا قد يكون بحسب ما يسند إليه. أنا أقول لك زيد قائم، ماذا نسبت إلى زيد؟ القيام، فقد يكون هذا واقع بماذا منه، المهم أن أسند إليه فعل من الأفعال يقوم به، قد يكون اسما قد يكون فعلا قد يكون كما ذكرنا جملة. مثل ما نقول محمد في الدار، ماذا نسبنا لمحمد؟ أنا شبه جملة، أنه موجود في الدار كائن متعلق طبعا في الدار، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بكائن. بماذا محمد كائن بماذا في الدار؟ فكذلك كما ذكرنا أنا قمت، قمت جملة فعلية، وأنا مبتدأ وقمت خبرها، وهذه أسندت إلى هذا الأمر. فتاء الفاعل هذه كما ذكرنا ليس لها علامة، لما جاء في التوحف فقال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض ويمين وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء وكاف واللام، هذه الأشياء اللي ذكرها في علامات الاسم، لم يذكر معه الإسناد. بل لو جاء قال هذه التاء قمت، تاء الضمير هذه يقول بأنها اسم، من أين دليلك بأنها اسم؟ لابد أن تأتي بالإسناد، ولذلك بعضهم عد هذا الأمر. وابن مالك ماذا يقول؟ كلامنا لفظ مفيد كاستق اسم وفعل ثم حرف للكلم، ثم قال بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. ومسند للاسم أي أحد علامات الاسم هو الإسناد إليه، ومسند للاسم تمييز حصل، حصل به تمييز الأسماء على غيرها بماذا من المسميات، لأن عندنا اللغة إما أن يكون اسم وإما أن يكون فعل وإما أن يكون حرف، فبحسبه يكون كذلك، فبحسب ما يكون. إذن هذه كلمة الإسناد، فالمقصود بالإسناد أنك أسندت إليه. لكن لو نقول ذهب، ماذا ستسند إلى ذهب؟ هل سيقع لها إسناد شيء؟ لا تسند لها شيء. الفعل لا يتم الإسناد إليه، والحرف لا يتم الإسناد إليه. الحرف يعطي فائدة في غيره، يحصل المعنى له مع وجود غيره، لكن الاسم هو الذي يتم فيه الإسناد. الاسم هو الذي يتم فيه الإسناد، فتعتبر هذه من أقوى العلامات، وهنا سبقها المصنف والمؤلف على غيرها لهذا الأمر. قال وبالخفض والتنوين. والخفض يا أخواننا ماذا هو؟ هو ضد الارتفاع لغة، واصطلاحا هي الكسرة التي يحدثها العامل أو من أبعد. هذا بالنسبة للخفض. قال بالخفض والتنوين، فلا تجد في الأسماء في الأفعال خفض. الخفض مختص به الأسماء، ولذلك نقول نحن لا خفض في الأفعال ولا جزم في الأسماء. ولا جزم بماذا؟ في الأسماء. إذا أردت أن تعرف هذا الاسم، هل هو اسم، هذه الكلمة هل هو اسم أو فعل أو حرف، فدخ عليه الخفض. لو قلت لك أنا ذهب، فذهب هل تدخل عليها الكسر؟ إذا دخلت عليها الكسر صارت المعدن الذهب المعروف، فقلت ماذا؟ لو أكسرتها من ذهب، لو قلت الآن دخلت لها الكسر، فعند ذلك ستصير اسم وليس بماذا؟ فعل في هذه الحالة. لكنها ما لم إذا جر شيء من هذه الأمور فيعتبر بماذا؟ فعل، اسم وليس بفعل. قال وبالتنوين، والتنوين لغة هو التصويت. تقول نون الطائر أي صوت، أذن يا نون الطائر أي صوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. ممكن نرفع الأذان على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وبالخفض وبالتنوين، قلنا التنوين هذه لغة، ولغة التنوين هو التصويت، نون الطائر أي صوت، واصطلاحا كما ذكرنا هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، وتفارقه خطا، كما تقول محمد. السامع الذي ربما لا يعرف التنوين يكتب نون في آخر الاسم، لكن في الحقيقة ليس هناك اسم، ليس هناك نون، لكنها إما أن يكون تكرار الشيء، تكرار الضمة أو تكرار الكسر أو تكرار الفتحة فأحدثت نون. تقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فهذه كل هذه النون هي ذكرت لفظا وفارقت خطا، لا تجدها بماذا؟ لا تجدها بماذا في الخط أمامك. والتنوين عشرة أقسام ذكروه، ومنهم من ذكره 12 قسم بالنسبة للتنوين، وأهمها أربعة أقسام، اللي هو تنوين التمكين ويسمى تنوين التصريف، وهذا سيأتي بماذا في الكلام، وكذلك تنوين التذكير وتنوين العوض، وتنوين بماذا العوض، هذه أهم أنواع التنوين، هذه أهم بماذا أنواع التنوين التي بين أيدينا. فنأتي أول إلى تنوين التمكين. التمكين مثل محمد، لماذا سمي بتنوين التمكين؟ للدلالة على أن الاسم متمكن في الاسمية محمد، لأن الفعل لا ينون، الفعل لا ينون والحرف كذلك لا ينون، فهذا سمي بماذا؟ بالتمكين. وكذلك تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية مثل سباويه يذكرونه. لماذا قالوا التنكير؟ لأنه إذا نون نكر، وإذا لم ينور بقى على المعرفة. مثل نقول نحن سباويه، سباويه هو الشخص المعروف الذي في علم العربية، لكن لو قلنا سباويه فهنا يصير أي شخص آخر غيره، ولذلك نكر لما نون، يسمى تنوير التنكير. فكذلك أيضا عندنا تنوين العوض، وهو العوض اللاحق لآخر الجملة، مثل قد يكون نائب عن جملة، قد يكون نائب عن حرف، حينئذ مثل ما يومئذ تحدث أخبارها، يعني يومئذ تحدث أخبارها، يوم تأتون في يوم القيامة تحدث أخبارها، فهذا في قوله يومئذ يسمى بماذا عوض. هناك أنواع من التنكير مثل تنكير الضرورة، وهذا مشهور ومعروف، يعني قد يضطر الإنسان إلى قولها في الشعر عادة، يعني الضرورة تكون. ذكر هنا في كتاب الكواكب قصيدة سلام الله يا مطر عليك وليس عليك يا مطر السلام، كأن المالكين نكاح سلمى غدات نكاح مطر نيامه، فلا غفر الإله لمنكحيها ذنوبهم وينصل وصامه. حاصل عن هذه القصة أن رجل كان يحب سلمى اسمه مطر، فنكحها وكانت هي في مرتبة من الوجاهة وغير ذلك، فلما سمع بها الشاعر اغتاظ من هذا الأمر، فقال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، هو يسلم على المرأة وكان ليس عليك السلام، لكن الشاهد الحالي هو يا مطر نون هنا، نون يا مطر. لماذا؟ كذلك في قول ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة قالت لك الويلات إنك مرجلي، عنيزة نونت هنا، الأصل بأن عنيزة ممنوع من الصرف لا تصرف، لكنها صرفت هنا ليش؟ للضرورة. ابن القيس في قصيدة فيه المعلقة يقول ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة قالت لك الويلات إنك مرجلي. نقول الأنواع التي يعني ينبغي مبدئيا نحن في غير في المطولات يعرف الإنسان الاثنى عشر كله، لكن هنا نعرف المهم الآن. المهم من ذلك من التنوين تنوين التمكين، وما المقصود به كما ذكرنا أولا لمكانة الاسم في الإسمية، فسمي التمكين لما نون مثل محمد وزيد كلها تدل على تمكنه من الإسمية. الثاني كذلك أيضا التنكير، وهو إذا أطلق نكر، إذا كان لقب على شيء معين فلما نون صار بماذا؟ منكر. كذلك الثالث اللي هو بماذا؟ عن عوض، عن عوض. وكذلك أيضا بعضهم تنوين المقابلة يضيفونه أيضا من أهم الأشياء، وهو الذي يقابل النون في اسم المفرد مثل محمد المحمدون، يعني هذه قابلت الواو والنون، فهذا يسمى بماذا؟ المقابلة. لا إله إلا فنقف عند هذا الحد الآن في الأسماء، بعد ذلك سيقول دخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى الذي ستأتينا بماذا في ونقف عند هذه الأشياء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.